أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الأواني والملاعق المطلي بالذهب أو الفضة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الأواني المطلية بالذهب والفضة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، وهذا هو الذي يقتضيه عموم النص، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين القليل والكثير من الذهب، ولم يفرق بين الذي يكون ذهبا خالصا وفضة خالصة، أو يكون مطليا بأحدهما أو بهما، أو يكون مضببا بأن يكون على أطراف الإناء، أو يكون موشى، أو يكون مطرزا في جوانب، فالكل منهي عن استخدامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، والأصل في العام من يبقى على عمومه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل في الملاعق ولا في الصحون ولا في غيرها من الأواني التي طليت بالذهب، سواء كان الطلاء قليلا أو كثيرا. وإن شاء الله غدا بعد العصر نكمل آخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين.